الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، انتهينا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. الحق من ربك يحتمل أنها مبتدأ، الحق يحتمل أن تكون الحق مبتدأ ومن ربك خبره، ويحتمل أن الحق خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هذا الحق من ربك. والحق ضد الباطل، والحق هو الشيء الثابت المستقر المطابق للواقع. وقوله من ربك يعني لا من غيره، فهو وحي الله عز وجل، وليس من كهانة ولا من سحر. فلا تكن من الممترين، أي من الشاكين فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشك بلا شك، فإنه مؤمن غاية الإيمان بما أنزل الله إليه، لكن هذا النهي ليبين الله عز وجل أن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطرأ عليه شك، ولم يطرأ عليه شك امتثالا بأمر الله تبارك وتعالى في قوله فلا تكن من الممترين. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يصدر من الله إلا الحق، لقوله الحق من ربك، فلا يصدر من أقواله باطل ولا من أفعاله باطل. قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. فهو حق ولا يصدر عنه إلا الحق. ومنها فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بإضافة الربوبية، ربوبية الله تعالى إليه في قوله من ربك، وهي ربوبية خاصة تقتضي العناية التامة. من فوائد الآية الكريمة النهي عن الانتراء والشك في الحق، لأن الحق يجب الإيمان به بدون تردد، لقوله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. من حاجك فيه، أي في عيسى عليه السلام، من بعد ما جاءك من العلم الذي أوحاه الله تعالى إليك، فقل، أي لهؤلاء المحاجين: تعالوا ائتوا إلينا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. ندعوهم أي نجتمع في مكان واحد، ثم نبتهل أي نتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء ونبالغ في الدعاء، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي بأن نقول لعنة الله على الكاذبين. ففي هذه الآية الكريمة بيان أن أعداء المسلمين والإسلام يحاجون ويجادلون، وهو كذلك، ويأتون بزخرف القول والبيان والبلاغة، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الدعوة إلى المباهلة، وهذا من الإنصاف والعدل. ومن فوائد الآية أن لا يجادل أحد أو يباهل إلا عن علم، لقوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم، وذلك لأن المجادل أمامه خصم قد جمع له كل ما يمكنه من حجة، فإذا لم يكن عند الآخر علم يدفع به هذه الشبهات فإنه سوف ينهزم. وهزيمة المحق هزيمة للحق، فالمسألة خطيرة. ولهذا نقول لإخواننا وأبنائنا الذين يذهبون إلى دول الكفر لا تدخلوا معهم في جدال في عقيدتهم إلا إذا كان لديكم علم راسخ حتى لا تفشلوا أمامهم. والفشل أمامهم ليس بالهين، لأنه يعني أن الحق قد هزم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الدعوة إلى المباهلة بأن يجتمع المتجادلون في مكان ويدعو أبناءهم ونساءهم ثم يبتهلون بالدعاء، أن تكون لعنة الله على الكاذبين. لكن هذا في الأمور الكبيرة كمسائل العقائد أو الأمور المهمة من علم الفقه، أما الصغيرة فلا تحتاج إلى مباهلة، مثل لو أن شخصين اختلفا في وجوب التسمية في الوضوء، فقال أحدهما لا تجب وقال الثاني تجب، فهنا لا نحتاج إلى مباهلة، لأن هذه مسألة يسيرة من فروع الدين، من الأمور العملية. لكن المسائل الكبار نعم تشرع فيها المباهلة. ثم إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، نبتدئها بقول الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا المشار إليه ما سبق من طلب المباهلة، أو ما سبق إليه، أو ما سبق من ذكر صياب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لهو القصص الحق يعني الثابت المطابق للواقع الذي ليس فيه باطل. وما من إله إلا الله، ما من إله أي ما إله يعبد حقا إلا الله عز وجل. وإن الله لهو العزيز الحكيم. العزيز يعني ذو العزة، وهي الغلبة والقهر. والحكيم ذو الحكمة، وهي وضع الأشياء مواضعها، فهي بمعنى المحكم، ويجوز أن تكون بمعنى الحاكم، وهو الذي يحكم على عباده بحكمه القدري و وبحكمه الشرعي. في هذا هذه الآية الكريمة وهي عائدة لما سبق تأكيد الخبر المهم لقوله إن هذا لهو القصد الحق، فإن الجملة هنا مؤكدة بمؤكدين وهما إن واللام. ومنها حصر الحق فيما جاء به القرآن وقصه علينا بقوله لهو القصص، لأن هو ضمير فصل وضمير فصل يفيد الحصر. ومن فوائدها أن القصص يكون حقا وباطلا، وقصص القرآن ليس فيها باطل وجه من الوجوه. لقوله إن هذا لهو القصص الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، وما عبد من دونه فهو باطل، كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومنها الرد على النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فإن الإله إله واحد عز وجل، وكيف يكون ثالث ثلاثة وأنتم تقولون إننا نوحد الله؟ فاعتقادهم مبني على الشرك، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن فوائد الآية إثبات هذين الاسمين العظيمين الكريمين وهما العزيز والحكيم، ومنها من الفوائد إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من صفة العزة وصفة الحكمة وصفة الحكم أيضا. ومنها وجوب اقتناء الإنسان بأحكام الله عز وجل وأن لا يشكك فيها أو يشك، لأنها صادرة عن حكمة، ونحن بعقولنا القاصرة قد لا ندرك هذه الحكمة، لكن المؤمن يقول إن مجرد كونها حكم من الله حكمة. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الحائض ما بالها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فجعلت العلة هي الشريعة. كذلك أيضا يجب أن نرضى بأحكام الله تعالى الكونية وهي ما خلقه الله عز وجل في الكون، فنرضى بالجد وهو عدم نبات الأرض، وبالقحط وهو عدم نزول المطر، وبالأمرار وبالزلازل سواء علينا أو على غيرنا المسلمين، لأننا نعلم أن ذلك من قضاء الله وقدره، وأن قضاء الله وقدره لا يكون إلا عن حكمة. ولهذا قال الله تعالى: ولو شاء الله ما فعلوا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فإذا علمنا أن هذا من عند الله رضينا وسلمنا. ومنها أي من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى جمع بين هذين الاسمين في مكان واحد، العزيز الحكيم. وذلك لأن العزيز من البشر قد تأخذه العزة بالإثم فيتصرف تصرفا مشينا بعيدا عن الحكمة. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن عزته مقرونة بحكمته، وأنه لن يفعل إلا ما يطابق الحكمة من خير في المخلوقات أو شر في المخلوقات. وإن الله له هو العزيز الحكيم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإخواننا السامعين والمستمعين بها، إنه على كل شيء قدير. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.